أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم يا سلام المسلمين، إنه سميع مجيب. هذا سائل يقول: هل يجوز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم تكرار زيارة القبر؟ بإجماع أهل العلم لا يجوز التبرك بذات القبر ولا بالحجرة، وقد نبه أهل العلم من قديم من قرون وحذروا أشد التحذير من التورط بمثل هذا، التمسح بالحجرة أو بالقضبان وما إلى ذلك التي كانت موجودة من ذلك العهد، خاصة لما عملت هذه الأشياء، لأن القبر في عهد الصحابة رضي الله عنهم، قبره عليه الصلاة والسلام، قبره الشريف كان بسيط، يعني حجرة يدخلها من يدخلها، إلى أن صار ما صار وتدخل الملوك الجهلة في القرون المتأخرة وبنوا ما بنوا، وبنوا القبة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار هذا الشيء، فجاء الجهال يعني من حبهم للرسول عليه السلام وتعظيم، لكنه تعظيم على غير الصفة الشرعية، التعظيم ما هو على المزاج، والمحبة بين لنا الله سبحانه وتعالى وبين الرسول عليه السلام كيف نحب الرسول عليه السلام، ليس بالتمسح. فالآن بعض الحجاج مساكين، يعني بعض الزوار ينطلق ما يترك عمود في المسجد إلا يتمسح به، هذا عمود مصنوع في بلاد الكفار يقول يكون ما مش، لكن من يعني هو يحب، نقول صح محبتك تؤجر عليه، لكن أسلوبك ما هو شرعي. والفقرة الثانية تكرار الزيارة، أيضا أنكرها الإمام مالك رحمه الله. سئل الإمام مالك عن قوم يعني في كل جمعة ينطلقون إلى القبر أو يتوجهون إليه، فأنكر هذا، قال: لم أدرك عليه أهل العلم ببلدي، فلا ينبغي الذهاب إلى القبر أو التوجه إليه كما يصنع بعض الناس، بعد كل فريضة يقف في موضعه كالخاشع المصلي، هذا جهل. صل على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه في أي مكان كنت، لكن من غير أن تتوجه إلى القبر، فضلا عن أن تذهب إلى القبر، الذهاب إلى القبر لقصد الزيارة، فإذا كنت قادم زائرا للمدينة فلا شك من المستحب أن تقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنه. بعض أهل العلم يقول كذلك إذا أردت أن تخرج من المدينة يستحسنون هذا، أما أن يكون هذا ديدنه في كل أسبوع أو يرتب شيء في كل شهر ما ينبغي، أو كذلك يتوجه في كل فريضة ينطلق ويقف موقفه كالمصلي، هذا خطأ. وهذا يقول: هل يجوز لمن عليه صيام فرض، لم يقصد يعني هل يجوز أن يصوم نوافل وهو عليه صيام فرض؟ لا يجوز، لأن الفرض ألزم والذمة مشغولة به، وهذه قاعدة في كل الفرائض، فلا يتصدق عليه زكاة واجبة، لا يتصدق عليه كفارة واجبة، يجب أن يخرج الكفارة أو النذر أو الزكاة ثم يتصدق. كذلك الصلاة خاصة إذا ضاق وقتها ما يتشاغل بنافلة والوقت قد يخرج عليه، بل يجب عليه أن يصلي الفريضة ثم يأتي بالنافلة، وهكذا الصوم. قد جاء حديث عند أحمد أن من صام تطوعا وعليه قضاء من رمضان لم يقبل منه، أو بهذا المعنى. إيه نعم. ما حكم التبرك بشخص من الناس، فهل يعتبر هذا شرك أكبر؟ إيش؟ ما حكم التبرك بشخص من الناس، فهل يعتبر هذا شرك أكبر، وما حكمه؟ إذا كان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته، وهذا لا يجوز إلا إذا آثاره الصحيحة الثابتة يجوز، إذا وجدنا شيء صحيح أنه منه، ثوبا أو إناء أو شعر كما في حديث أم سلمة كان عندها شعرات من شعر الرسول عليه السلام، يأتي من يأتي فيتبركون بها ويتداوون. أما من عدا الرسول عليه السلام أفاضل الصحابة رضي الله عنهم أفاضلهم الكبار العشرة المبشرون بالجنة الخلفاء الأربعة ما أحد يتبرك به ولا ينبغي. أما قضية هل هو يكون شرك أكبر أو فبحسب صفة هذا التبرك، لكنه بدعة بدعة وقد يفضي إلى الشرك. هذا الأخ يقول اشتد الحصار على إخواننا في دماج في الأيام الأخيرة، اشتد عليهم الحصار مع قصف السلاح بالصواريخ والدبابات المنتعية. في هذا اليوم تم الزحف على دماج من جميع الاتجاهات وقد قتل 90 أكثر من الجرح، هل تنصحوننا بالذهاب والجهاد؟ لا شك إذا كان الأمر هكذا فيجب أولا أهل البلد، أهل البلد يجب عليهم أن يمتثلوا قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، يجب عليهم وعلى من قربهم من يليهم من أهل البلد، وحتى بصرف النظر عن الحدود ما في شيء اسمه حدود في، فهنا يجب على المسلمين إذا بلد غزاه الكفار أو شبه الكفار أو الظلمة تبين لهم اعتداء ظالم فيجب عليهم أضعف الأحوال أن يدافعوا عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم، فيجب على إخواننا أن يبادروا. وهكذا الشأن في بلاد الشام، خلصها الله من هؤلاء الظلمة الضالين الفجرة والأحزاب الذين تواطؤوا عليها من اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين والملحدين والمتخاذلين من المسلمين، هؤلاء اللي تآمروا على هذه البلاد والأرض المباركة وعلى عباد الله. فيجب على المسلمين على أهل الشام يجب عليهم أن يتقوا الله. إلى متى؟ إلى متى وهم ملايين ملايين ينتظرون أن يهانوا؟ هم ملايين لا عذر لهم. ومع ذلك أيضا من يلي بلاد الشام أو بلاد اليمن يجب عليهم أن ينفروا أن ينفروا ويمتثلوا قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، ولا يستأذن أحد في هذه الحال. إذا هجم العدو هذه الهجمة الشرسة ما يستأذن أحد. فنسأل الله أن يرفع الإخواننا في كل بلاد الإسلام في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي أفغانستان أو في الصومال أو في مالي في كل بلاد الإسلام وفي فلسطين، أن يرفع عنهم ويعجل لهم بالنصر وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا أو تفريطنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسأله تعالى ونقول اللهم كف بأس الذين كفروا إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم وبارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم عليك بهؤلاء الكفرة والفجرة من الملحدين والمنافقين واليهود والنصارى والمجوس، أشغلهم بأنفسهم، رد كيدهم في نحورهم، خالف بين كلمتهم. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم بأسك الشديد الذي يرد عن القوم المجرمين، فأنت القوي العزيز القاهر القادر الجبار المتكبر، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.